ليلة إنها خير من ألف ليلة، لأنها حفل خير ميلاد الرسول المصطفى حبيب الله ومجتباه محمد رسول الله سيد الرسل أجمعين عليهم صلوات الله ورحمته وبركاته، وصلى الله عليه عدد مداد كلماته التامات وعدد قطرات ماء البحار والأنهار وما نزل من السماء من ماء. اسمعوا يا حيوانات، طلع المصطفى امال بقى ضاعت لمولده الآفاق واتصلت بشرى الهواتف في الإشراق والطفل، وصرخ كسرى تداعى من قواعده وانقض منكسر الأرجاء زيمية، فارس لم توقد وما خمدت منذ جزء ألف عام ونهر القوم لم يسلي، خرت لمبعثه الأوسان وانبعثت كواقب الشهب ترمي الجن بالشهب. وبعدين وإنا أعضاء وفد الرابطة الفنية لمدينة الإسكندرية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء. Thank you.

من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يفعل الكريم الطيب والعمل والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسي ولا تضع إلا بعلمك وما تحمل من أنسي ولا تضع وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم وما يعلم مر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يسير يستوي البحران هذا فرات ساق

وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما بالأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد

ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إطعام قابت يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسكوب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمن والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشهد عليهم نار مؤصد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فآمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها